اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 26 من شهر شوال عام 39,400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الركن الثاني من أركان الحج، وهو الطواف. الطواف، ونقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله ثم بعد ذلك نشرع في الشرح. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الركن الثاني الطواف، وله واجبات وسنن مستحبات. فالواجبات 6: السلامة من الحدث والخبث، وستر العورة، وجعل البيت عن يساره، والطواف 7 أشواط داخل المسجد، وخروج جميع البدن عن البيت، وصلاة 2 ركعتين عقبه. الطواف إخواني هو شعيرة إسلامية لا تجوز إلا لبيت واحد، وهو بيت الله الحرام الكعبة. ولا يوجد بيت في الإسلام يجوز للمرء أن يطوف حوله إلا الكعبة. ولذلك كل من طاف حول غير الكعبة فقد ضل ضلالا مبينا، وابتدع في دين الله ما ليس منه. هذا من الأمر المتفق عليه بين علماء الإسلام. لبيت الله الحرام جملة من الطوافات، فمنها طواف القدوم، ومنها طواف الإفاضة، وهو الركن. يعني طواف الإفاضة هو ركن الحج، ويسمى طواف الإفاضة وطواف الصدر وطواف الزيارة، كلها أسماء لشيء واحد، وهو الطواف الذي يكون في يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والنحر والحلق. الطواف اتفق العلماء على أنه ركن من أركان الحج، حتى إن الأصحاب رحمهم الله يقولون: من تركه أو بطل فإنه لا يتم حجه إلا أن يرجع ويأتي به، حتى لو سافر لبلده، ويبقى في حالة إحرام حتى يرجع إلى، أو لو إذا خرج من الإحرام لا لم يبقى في الإحرام، ولكنه لم يتحلل التحلل الأكبر. إن بطواف الإفاضة يكون التحلل الأكبر، وهو التحلل من كل شيء وعلى رأسه النساء. إنه التحلل الأصغر قلنا إنه يتم برمي جمرة العقبة، وفيه يحل للرجل كل شيء، أو يحل للحاج كل شيء إلا النساء، وزاد أصحابنا والصيد، وكرهوا الطيب، لأن الطيب له علاقة بالنساء وما يتعلق به. وبناء عليه فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، واحتجوا على ركنيته بقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بهذا احتج أصحابنا كما ذكر ذلك القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله، وذكره أيضا أبو الوليد بن رشد الحفيد في بداية المجتهد. وهناك طواف الوداع وطواف العمرة والطواف المطلق، ولذلك يستحب لزائر بيت الله الحرام أن يكثر من الطواف، لأن هذه العبادة لا توجد في مكان إلا في مكة. فأما طواف القدوم فهو واجب عند أصحابنا رحمهم الله إلا للمراهق، والمراهق يعني المقارب، ومنه جاء الولد المراهق يعني الذي قارب البلوغ لا الذي بلغ. المراهق في اللغة العربية هو الذي قارب البلوغ، يعني سن 11 أو 12 قبيل البلوغ. وراهق الشيء أي قاربه، يقولون راهق الشيء أي قاربه. والمراهق هو الذي يأتي قريبا من أيام الحج، فهذا لا يسعه أن يأتي بطواف القدوم، بل يذهب مباشرة إلى منى ويبدأ أفعال الحج. وإذن هذا ما يتعلق بطواف القدوم، هو واجب إلا إن عذر الإنسان لكونه مراهقا. وأيضا يسقط طواف القدوم عن الحائض، فإن الحائض لا يجوز لها أن تدخل البيت الحرام، ولذلك يسقط عنها وتبدأ بأفعال الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها، كما في صحيح مسلم وكما في الموطأ، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لا يا عائشة ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت. قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، يعني فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فإذا هذا ما يتعلق بالطواف، وهذا دليل طواف الإفاضة وأنه ركن من أركان الحج. قال وللطواف واجبات والسنن المستحبات، فمن ذلك الطهارة الكبرى والصغرى، وذلك لأن الطواف بالبيت صلاة، غير أنه جاز للإنسان أن يتكلم فيها، كما ورد ذلك في حديث مرفوع، ولكن رجح العلماء أنه حديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما كما في مستدرك الحاكم وغيره، وإن كان قد رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم النسائي وغيره، لكن رجح العلماء أنه موقوف. على أي حال دار بين الوقف والرفع، لكن الجمهور على هذا الحديث، واستنبطوا منه وجوب الطهارة الكبرى والصغرى للطائف بالبيت من هذا الحديث، ومن حديث أمنا عائشة رضي الله عنها فعلي كل شيء غير أن لا تطوف بالبيت. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان صحيح خذوا عني مناسككم، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها فكان أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. وهذا حديث رواه البخاري، وقال أصحابنا حديث خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، دليل على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج واجبة إلا ما استثني. إذا استنبط العلماء من حديث لتأخذوا عني مناسككم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واجبة إلا ما استثني، بخلاف الصلاة فإنهم قالوا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي ليس دليلا على وجوب كل أفعال الصلاة، بدليل حديث المسيء صلاته، فإنه قرينة تدل على أن في الصلاة أمورا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست بواجبة. وهذا الأمر لا يوجد في هذا الحديث، فلذلك استمر أصحابنا رحمهم الله على الأصل، وهو أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنها على الوجوب إلا ما استثني، وذلك قالوا بإيجاب أمور غيرهم يقولوا باستحبابها. والقاعدة التي عليها الأصحاب رحمهم الله، عليها الإمام مالك رحمه الله، التي نص عليها الإمام الشاطبي في الاعتصام وأكدها، هي أن الإمام مالك رحمه الله في العبادات يعتمد على التوقيف وترك القياس والنظر. ولذلك سبحان الله نجد أن الإمام مالك رحمه الله في العبادات يتشدد ما لا يتشدد غيره، فلا يعمل القياس والنظر وهذه الأمور أبدا، إنما يجمد على ظاهر النص. يعني مثلا ثبت الحديث بالمسح على الجورب على الخفين، يقول بالخفين المغروزين المجلدين ولا يزيد على ذلك، وقاعدته أن الرخصة لا يتعدى بها لأنها رخصة. غيره يتوسع. وبالمقابل فإن الإمام مالك رحمه الله وأصحابه توسعوا في المعاملات وما إلى ذلك ما لم يتوسع غيرهم، وأعملوا النظر والعقل والقياس وما إلى ذلك وطردوا. وعليه ألف الإمام الشاطبي رحمه الله موافقاته، فالموافقات للمعاملات والاعتصام للعبادات. ومن لم ينتبه لهذا الأمر ظن الإمام الشاطبي قد تناقض، وهو لم يتناقض قط، إنما بين المسألة وتحدث في بابين مختلفين. إذن قالت أمنا عائشة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنها، قدمت مكة وأنا حائض، قدمت مكة وأنا حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت علي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. والحديث رواه مالك، وعنه رواه أصحاب الصحيح، فهو حديث في رواه مسلم وروا غيره. وهناك آثار أخرى كلها تدل على أن من شرط الطواف أن يكون صاحبه طاهرا الطهارتين الكبرى والصغرى. أيضا ثبت في الصحيح وفي الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة رضي الله عنه، وكانت تلميذة أم عائشة وتابعية كبيرة، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن صفية بنت حيي حاضت، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلها حابستنا، يعني لعلها تحبسنا، ألم تكن لعلها حابستنا، لعلها حابستنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا بلى، قال فاخرجن. والحديث أيضا في الصحيح وفي الموطأ. فغضبه صلى الله عليه وسلم لأنها إذا لم تكن طافت طواف الإفاضة يجب أن يبقى إلى أن تنتهي حيضتها، وهذا فيه حرج. وإنما غضب لأنه ظنها قد قصرت ولم تطف مع من طاف، فلما علم أنها قد طابت قال إذن ننفر، يعني إذن يعني نفر صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا أيضا روى الإمام مالك رحمه الله عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت مع نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر، يعني بسرعة حتى لا يعني يحبسن الركب، فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تكن يعني تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كنا قد أفض. إذن المهم طواف الإفاضة قبل كل شيء، وإلا طواف الوداع يعني إذا حاضت المرأة يسقط عنها طواف الوداع، المرأة إذا حاضت يسقط عنها طواف الوداع. بما أن الطواف بالبيت صلاة، إذن يلزم صاحبه ستر العورة، وهي العورة التي ذكرناها في يعني الصلاة. إذن يجب على الرجل أن يستر ما بين السرة إلى الركبتين، ومن الأدب أن يستر بقية جسده، والمرأة تستر كل جسدها ما عدا الوجه والكفين كما تقرر ذلك عند علمائنا رحمه الله. ومن شروط صحة الطواف أن يكون البيت عن يسارك وتطوف عكس عقارب الساعة، وهذا للإجماع، أجمع العلماء على هذا. ودليل الإجماع ما فعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ كان يطوف وهو يطوف عكس عقارب الساعة، إذن يبقى البيت عن يساره ويطوف بهذه الطريقة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه الطويل في صحيح مسلم وفي موطأ ابن مالك وفي غيره، عن جابر بن عبد الله قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى عن يمينه. وهذا هذه الرواية رواه الترمذي وقال حسن، حديث حسن صحيح، وإلا أصل حديث جابر ففي صحيح مسلم وفي موطأ. ومما نبه عليه العلماء وجوب أن يكون الجسد كله يطوف حول البيت. وما معنى هذا؟ البيت، انتبهوا، الكعبة مبنية بهذه الطريقة، عندها في أسفلها مبنى يعني معوج، هي لا تصعد هكذا مباشرة، هناك مبنى في الأسفل ثم تصعد هكذا. هذا المبنى السفلي الذي هو أساسها يسمى الشاذروان، كلمة فارسية، يسمى الشاذروان. هواؤه جزء من الكعبة، هواؤه جزء من الكعبة. وهناك حجر إسماعيل، هذا حجر إسماعيل جزء من الكعبة أيضا، وبناء عليه فمن طاف ويده هكذا تلامس الكعبة في طول طوافه طوافه باطل، لأن يده لم تكن خارج الكعبة، كانت داخل الكعبة. ولو طاف وأراد أن يختصر يعني، فطاف من حجر إسماعيل طوافه باطل، لأنه يطوف بالكعبة إنما دخل من وسطها. فإن الكعبة التي نراها الآن ليست هي الكعبة التي بناها إبراهيم على القواعد الأساسية له. والأصل في ذلك ما رواه مالك صحيح البخاري وغيره عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة، قومها يعني قريش، حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، يعني لم يبنوها على قواعد إبراهيم. فقلت: يا رسول الله، أفلا تردوا على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حدثان، لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. يعني هم يعظمون الكعبة ويرونها، فإذا هدمها وأعاد بناء يقول: هذا خالف دين إبراهيم عليه السلام. وفي هذا من الحكمة في تنزيل الأحكام ما فيه، وإلا هو صلى الله عليه وسلم بيده السيف وبيده القوة وبيده السلطة، وللتو قد فتح مكة، ومع هذا لم يرد أن تنفر القلوب، لم يرد أن تنفر القلوب. والعهد قريب وهو رسول الله، يأتي الوحي من السماء والمعجزات أمامه، فكيف بغيره من الناس؟ ولذلك من يطلب من الناس ومن المصلحين أن ينزلوا أحكام الله مباشرة من غير أن يراعوا هذه الأمور، فإنه يخالف السنة النبوية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. وهذا الحديث ورد في الصحيح ورواه الإمام مالك الموطأ، وعنه أصحاب الصحيح رواه أصحاب الصحيح. فإن البخاري ما ترك حديثا رواه مالك في الغالب إلا وافتتح به كتابا من كتبه. واضح؟ ماذا يريد أن يقول عبد الله بن عمر هنا؟ يريد أن يقول مسألة سنذكرها الآن من آداب الطواف، وهي أن الطائف بالبيت لا يسن له أن يستلم من الأركان إلا الركن الحجر الأسود والركن اليماني. أما الحجر الأسود فيسن تقبيله ولا يشرع تقبيل غيره من الحجارة كلها في العالم كله. وأما الركن اليماني فيشرع مسحه فقط لا تقبيله. طيب الركنان الشاميان لم يبنى على يعني ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، هكذا ظن عبد الله بن عمر وظنه يعني أقرب للصواب، فلذلك لا يسن استلامهما. ولذلك لما قام معاوية بن أبي سفيان باستلامهما وأنكر عليه أبو الدرداء رضي الله عنه، قال ليس شيء من البيت مهجورا، لكن الصحابة لم يوافقوا على ذلك لهذا السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمسح شيء من الكعبة إلا الركن الحجر الأسود والركن اليماني. وقال ابن شهاب الزهري وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله: سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب يستوعب الناس الطواف بالبيت. رواه مالك في موطئه عن شيخه ابن شهاب، يعني أن الحجر ما وضع حتى يطوف الناس خارج البيت، وإلا لو لم يوضع الحجر لطاف الناس داخل البيت. وهذا الذي قالته أمنا عائشة رضي الله عنها لما أخذ الحكم والخلافة عبد الله بن الزبير، طبقه فهدم البيت وبناه على قواعد إبراهيم عليه السلام. وعبد الله بن الزبير بقي خليفة للمسلمين مدة 10 سنوات. عبد الله بن الزبير بقي 10 سنوات خليفة للمسلمين، وبايعته الأمة كلها حاشا دمشق ونواحيها، فبقيت مبايعة لعبد الملك بن مروان، وتردد عبد الملك وكاد يبايع لولا أن أحد الأشخاص حرضه على عدم ذلك، فثار على عبد الله بن الزبير، ثم مات قبل أن يقتل عبد الله بن الزبير، فأكمل المسيرة ابنه عبد الملك بن مروان، وأرسل الحجاج بن يوسف الثقفي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمبير، ويعني لما بدأ ينتصر على عبد الله بن الزبير بدأ الناس ينفضون عن ابن الزبير، حتى بقي وحيدا وقتل بجوار الكعبة، وصلبه الخبيث الحجاج رحمه الله ورضي عنه. فقام عبد الملك وهدم الكعبة وأعاد بناءها على قواعد على ما كانت عليه في الجاهلية. وكان في مجلس من المجالس وإذا به يستهزئ بما فعل عبد الله بن الزبير ويكذبه، فقام له ابن شهاب الزهري وقال له: يا أمير المؤمنين، هذا الذي تقول غير صحيح، بل ما قاله ابن الزبير صحيح، وقد سمعت كذا، وأسند الرواية إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، فقال: لو أنك أخبرتني قبل هذا لتركته على ما هو عليه. فلما قيل الإمام مالك هذا الأمر قال: لما لا نبني البيت من جديد على قواعد؟ قال: لا تجعل البيت ملعبة للملوك، قال: لا تجعل البيت كل ما جاء ملك اهدم الكعبة كما فعل الآن. الآن مع الأسف الشديد مكة أصبحت ملعبة للملوك، وأصبح الأمر عظيما، بحيث إن معالم وشعائر الله عز وجل هدمت، فالصفا والمروة هدمتا، لم يبقى من الصفا إلا شيء قليل، والمروة لم يبقى منها إلا حجارة قليلة، وقد كان ينبغي أن تترك الصفا لأن شعائر الله ذكرها في القرآن إن الصفا والمروة، والآن أصبح عندهم يعني مسعى ومسعى علوي وسفلي، وهذا فيه نقاش بين العلماء، وأصبح عندهم مطاف سفلي ومطاف علوي، وأصحابنا لا يجيزون الطواف في العلو، بالمناسبة أصحابنا لا يجيزون الطواف في العلو، يرونه غير جائز، ولا يجوزون الطواف خارج الحرم، خارج البيت يعني خارج المسجد. فيعني وهدم الأخشبان، تخيلوا الأخشبان اللذان يعني ورد فيهم الحديث لما جاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مرني يا رسول الله لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين وهما أبو قبيس وقعيقعان جبلان في مكة وهدم جبل عمر يكاد يمسح جبل أبي قبيس. هذه حقيقة مصيبة يعني أن تأتي إلى معالم بيت الله وتهدمها ولا تترك فيها شيئا. والطامة الكبرى أن الكعبة أصبحت يعني محاطة بالأسواق التجارية ذات العلامات التجارية الكبرى يهودية وأمريكية وغيرها، وترى ملابس الفاجرات وما إلى ذلك هناك، حتى إنك بمجرد أن تخرج من بيت الله الحرام كأنك لست في أرض الله الحرام. والله هذا أمر يؤسف له، مع أنه قد كان يمكنهم أن يجعلوا هذه كلها خارج الحرم، خارج حدود الحرم. قدسوا الحرم، قدسه الله من فوق سماوات وقدسته الجاهلية، فجاء هؤلاء ولم يرعوا له قيمة. فإن لله وإن إليه راجعون. الحقيقة هذه مصيبة. المهم طيب إذا قلنا السلامة من الحدث والخبث وستر العورة وجعل البيت عن يساره والطواف سبعة أشواط. نعم، هذا يعني مما اتفق عليه العلماء أن الطواف يجب أن يكون سبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عام هذا، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا سبعة أشواط. ولذلك لو شك الإنسان هل طاف ستة أم سبعة عليه يبني على اليقين، فإن يعتبر أنه طاف ستة ويضيف شوطا جديدا وهو الشوط السابع. هذا الشوط يعني الحقيقة الطواف يبدأ من أين؟ يبدأ من الحجر الأسود. الطواف يبدأ من الحجر الأسود وتطوف إلى أن ترجع لنفس النقطة التي بدأت منها، عندئذ تمت طواف واحد. ويجب أن تنتبه أن يكون جسدك كله خارج الكعبة وتطوف حول الكعبة كلها. إذن هذا قال علماؤنا رحمهم الله لا يجزئ الطواف خارج المسجد ولا يجزئ فوق سطحه. إذن الطواف في المسعى يعني المكان العلوي كما يفعل كثير من الناس عند أصحابنا لا يجوز، عند أصحابنا لا يجوز. ومن شرطه الموالاة، ومعنى ذلك أنك تطوف لا يجزئك أن تقطع الطواف إلا لصلاة الفريضة، أما غير ذلك استمر في الطواف. يعني معنى مثلا تطوف ثم قام لصلاة التراويح، تصلي التراويح أو تتم الطواف؟ لا تتم الطواف، الموالاة من شرائط الطواف. واضح إخواني؟ طيب قال وخروج جميع البدن عن البيت وصلاة ركعتين عقبه. أيوة، هاتان الركعتان هما اللتان ورد فيهما قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه أيضا قراءة صحيحة. اتخذوا يقرأ بها نافع، واتخذوا بالأمر يقرأ بها عاصم وغيره. يعني أنا أذكر الروايات المشهورة يعني القراءات المشهورة. فاتخذوا أمر يفيد الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم، ما هو مقام إبراهيم؟ هو رجلا سيدنا إبراهيم عليه السلام انغرستا في الطين فبقيتا إلى يومنا، وكانتا ملاصقتين للبيت، فقام عمر رضي الله عنه حتى يسهل على الناس الصلاة ونقلهما بعيدتين عن البيت، ثم بعد ذلك وضع عليهما فضة وبني عليهما شباك من ذهب. تعرفون هذا الشباك؟ وهذا المقام لا شك أنه مقام إبراهيم عليه السلام، ولا يشرع عنده شيء، لا تمس حبه ولا شيء، يشرع صلاة ركعتين عنده، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وهاتان الركعتان عند أصحابنا واجبتان، وقيل سنة، لكن الراجع المشهور أنهما واجبتان. ومع كونهما واجبتين فلعله للخلاف والتردد بين كونهما واجبتين ومسنونتين، فلذلك يعني حصل هذا التردد. فيعني إذن يندب له الصلاة ركعتين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر يعني حجر الأسود، ثم مضى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم صلى يقرأ الآية مستشهدا بفعله، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت. هذا الحديث أصله أيضا في حديث جابر الطويل في منسكه الذي رواه مسلم ورواه مالك في الموطأ ورواه غير واحد من العلماء. وهذه الرواية رواها الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. ووجه كونه واجبا أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب. إذن يندب أن يفعل أن تصلى الركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، هذا مندوب، وذلك لما روى هشام بن عروة بن الزبير شيخ الإمام مالك عن أبيه عروة بن الزبير أنه كان لا يجمع بين السبعين، يعني سبع طوافات لا يصلي بينه، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع، يعني يطوف سبع طوافات ثم يصلي ركعتين ثم سبع طوافات ثم يصلي ركعتين، وهذا بناء على استحباب كثرة الطواف للحاج والزائر لبيت الله الحرام، يستحب أن يكثر المرء من الطواف. قال: فربما صلى عند المقام أو عند غيره. والحديث رواه مالك في الموطأ. ويندب أن يقرأ في هاتين الركعتين بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وذلك لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذه يعني الرواية هي نص رواية النسائي في سننه، وإلا في الحديث حديث جابر رواه مسلم ورواه مالك في الموطأ وغيره. طيب، أما أنه لا تصلى هذه الصلاة في أوقات الكراهة فلآثار كثيرة رواها الإمام مالك رحمه الله، منها ما رواه عبد الرحمن بن عبد القاري أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين سنة الطواف ثم انصرف. فهذا عمر أمير المؤمنين ترك صلاة الركعتين داخل الحرم أو داخل المسجد وعند مقام إبراهيم الذي استحب الصلاة عنده حتى ارتفعت الشمس وقد خرج من المسجد، وفي هذا الدليل على أنه يجوز أن تصلي ركعتين أينما كنت، يجوز أن تصلي الركعتين أينما كنت. وهناك آثار أخرى في هذا المعنى عن عبد الله بن عباس وعن غيره، والإمام مالك روى جملة من النصوص في موطئه رحمه الله. ويشرع للطائف، أو لا أقول يشرع بل يجب عليه أن يبدأ من الحجر الأسود. إذن أول ما يبدأ يقصد الحجر الأسود فيقبله ويكبر ثم يبدأ طوافه. طيب قال ومسنوناته خمسة. ومسنوناته يعني مسنونات الطواف خمسة. ما هي هذه المسنونات؟ قال المشي، يعني يسن له المشي للركوب. هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن المنصوص عليه عند أصحابنا رحمه الله وجوب المشي ومنع الركوب إلا لضرورة. إذن ما ذكره الشيخ هنا قول مرجوح في المذهب، ليس هو الراجح في المذهب. والأصل في هذا فعله صلى الله عليه وسلم، فقد طاف ماشيا. طيب، ولكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ركب دابته، ركب جمله وطاف، دخل المسجد وطاف. ما جوابكم عن هذا؟ قالوا إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس ويأخذوا عنه مناسكهم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول، كان يقول لهم لتأخذوا عني مناسككم، كان الناس يسألونه فيجيبه، يعني لو كان من ضمن الناس هكذا داخله لما عرفوه ولما رأوه، فكان في مكان مرتفع حتى يراه الناس، هكذا قال أصحابنا. وهذا هو يعني دليل أو حجة مشهور المذهب. وإلا فالقول الآخر هو استحباب الطواف راكبا، عفوا، استحباب الطواف ماشيا لا راكبا، وجوازه راكبا. طيب، ولذلك قال أصحابنا لو كان قادرا على المشي فركب فعليه دم، يجبر ذلك بدم. طيب، وتقبيل الحجر الأسود، نعم، والأصل في هذا ما رواه البخاري ومالك وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه نظر إلى الكعبة وقال لها أما إني، أو نظر إلى الحجر الأسود وقال له أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فدل ذلك على استحباب تقبيل الحجر الأسود. فإن لم يستطع تقبيل الحجر الأسود، يعني أنه كان بعيدا عنه، فيسن له أن يمسه ويضع يده على فيه. وهل يصوت أو لا يصوت؟ خلاف بين العلماء، يعني هل يقول أم مجرد يضعه هكذا؟ خلاف بين العلماء، والأقرب أنه لا يصوت. فإن لم يستطع ذلك قال مسه بعصا أو محجن أو ما إلى ذلك، ثم أيضا يضع على فيه. فإن لم يستطع أشار إليه. وفي كل ذلك يستحب له أن يكبر على الراجح من أقوال أهل العلم. كل هذا يندب له التكبير مع كل تقبيل، يعني كلما قبل الحجر الأسود يندب له أن يكبر. وهل يكبر في غير ذلك؟ الراجح أنه يكبر أيضا، إذا يعني حتى لو أشار، مجرد إشارة يقول بسم الله الله أكبر ولله الحمد ثم يستمر. قال تقبيل الحجر الأسود بفيه، تقبيل الحجر الأسود بفيه. وهذا الحجر الأسود إخواني إنما اسود من خطايا أهل الشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن إن الحجر الأسود كان أبيض من الصفا نزل من الجنة، وإنما سودته خطايا المشركين أو خطايا بني آدم. فهذا دليل على أن الحجر الأسود كان أبيض ثم سودته خطايا المشركين. وهل تعلمون أن الحجر الأسود الذي ترونه الآن ليس هو هذا كله، إنما هي حجرات فيه، ولو اقتربتم منه أو أخذتم صورة له سترون أن حجارات مغروسة في كتلة دائرية. لماذا؟ الحجر الأسود سبحان الله العظيم، جاء القرامطة المجرمون أعداء الله الذين كانوا في بلاد هجر، يعني بلاد شرق الجزيرة العربية الآن تسمى الأحساء، القطيف والهفوف وهذه المناطق التي فيها رافضة الآن. فقدم زعيمهم وقتل الحجاج مقتلة عظيمة، ثم أخذ الدبوس وضرب الحجر الأسود فانتزعه من مكانه، فكسر فانتزعه من مكانه، وبدأ يقول أين الله ليقتلني، أين ويتحدى الله سبحانه وتعالى، أين الطير الأبابيل، أين كذا، لكن الله يمهل ولا يهمل. فأخذ معه الحجر إلى بلادهم في البحرين وبقي 23 عاما، وبقي مكانه فارغا. وفي هذه الفترة الزمانية ألف الإمام الحنبلي الخرقي أبو القاسم الخرقي مختصره الذي شرحه الإمام ابن قدامة في المغني، فكان مما قال فيه: ويسن له تقبيل الحجر الأسود إن كان موجودا. سبحان الله، الحقيقة يعني كلام يقشعر له البدن. فبعد ذلك ظهر لهؤلاء القوم أن يرجعوا الحجر إلى مكانه بعد 23 عاما، فأرجعوا إلى مكانه فأخذ ووضع في هذا الشكل وبقي إلى يومنا هذا. إذن الحجر الأسود هو ورد في حديث أنه يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبل يده سبحانه وتعالى. وهذا حديث يعني فيه يعني ضعف، ليس حديثا صحيحا، هو على سبيل التقريب وتقريب الأمور، يعني ليس يعني أنه كأنك فعلت كيت وكيت. وهذا فيه استحباب أو تأكيد استحباب تقبيل الحجر الأسود. ولماذا نقبل الحجر الأسود؟ لأننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، ولا يجوز أن نقبل غيره من الأحجار أو القبور أو المعاهد أو المقامات أو غيرها الذي عليه علماؤنا رحمهم الله. لا يجوز، ولا يقاس على أصل قاعدة الأصحاب رحمه الله، قاعدة الإمام مالك، ماذا يوقف عند هذا؟ لأنه لو توسعنا في هذا الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبلتك، لماذا أقبلك؟ لماذا؟ حتى أصحابنا تشددوا جدا، حتى قالوا: الخبز الذي في الشارع لا تقبله. وقالوا يعني وفي المدخل لابن الحاج، يعني كلام يعني شديد في مثل هذه الأمور كلها. ويعني يعني هذا ما يتعلق بالحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود فيه في الشوط الأول، هو يعني كلما استطاع أن يقبله فليقبله، ليس في الشوط الأول فقط، لكن الأول والأخير، يعني حتى عند وداعي يستحب أن تقبله، هذا إن استطعت. لكن إن لم تستطع هل تزاحم الناس؟ لا، الأصل أن لا تزاحم الناس حتى لا تؤذيهم. والمرأة هل تذهب وتزاحم الرجال؟ لا، لا تذهب وتزاحم الرجال، أنت يسر لها وكان الوقت فارغا. نعم، وذلك أمنا عائشة رضي الله عنها قالت للنساء اللواتي رأتهن يزاحمن الرجال: إنكن مأزورات ولستن مأجورات، لستن بمأجورات. قال: ولمس الركن اليماني في أول الشوط. قال: ولمس الركن اليماني، يعني الركن اليماني أيضا هو هذا، هو يعني مكشوف، هو جزء مكشوف من البيت من جهة اليمن، يعني هو الحجر الأسود هنا والركن اليماني في هذه الجهة، يعني لذلك يستحب مسح الركن اليماني فقط، لا تقبيل ولا استلاء ولا مس ولا وضع على الفم ولا شيء من هذه الأمور. لما عن عبيد بن جريج قال أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لما رأى أحدا من أصحابك يصنعها، رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر، ثم ذكر الأخرى، ثم قال: فقال ابن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس منها إلا الركنين اليمانيين. حديث في الموطأ وفي الصحيح. إذن هو فعل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أما بقية الأركان الأخرى فقد ذكره هو ابن عمر أن السبب في عدم مس رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أنها ليست من أركان إبراهيم عليه السلام. وعن أبي الطفيل، أبو الطفيل عامر بن واثلة هو آخر صحابي مات. أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه الليثي هو آخر صحابي مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شيعة علي كرم الله وجهه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وله ابن عمر حوالي 6 سنوات. قال أبو الطفيل: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، نهاه عن ذلك. والحديث في الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهل يجب؟ نحن قلنا إن هذا أمر مستحب ولا يجب، لا يجب لا تقبيل الحجر الأسود ولا استلام الركن اليماني، إنما هذه أمور مستحبة. طب أنت قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فعله واجب، نعم. وقرينة عدم الوجوب هنا ما روى هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. والحديث رواه مالك في الموطأ ورواه أصحاب الصحيح. طيب، قال: والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل وقته يدعو، ولا يوجد هناك دعاء توقيفي. وهذه الكتب التي تباع عند باب المسجد الحرام، أو كانت تباع أو لا زالت تباع عند المكاتب، أنا لا أدري، أنا أتحدث عن أمور قديمة شهدتها، وقد يعني لست شيخا هرما ولا كبير السن، ولكنني أذكر أنني كنت صغيرا في قرب الكعبة، ولا زال الحصى في المسجد، يعني لا زالت لم تبلط الأرض، كان فيها الحصى، فكنت صغيرا بجوار أمي وأنا أعبث بالحصى. ثم بعد ذلك تغيرت الأمور ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن. وكانت في الأول الأرض شديدة الحرارة، لا يمكن للإنسان أن يقف عليها، ثم يعني استعيض عن ذلك بحجارة ملساء تمسك البرد ولا تمسك الحر. فيعني هانت الأمور على الناس بعد أن كان الأمر صعبا عليهم. المهم، يعني كانوا قديما يعني يبيعون هذه الكتب عند باب يعني المسجد الحرام، والناس تشتريها. الناس لا يعرفون ماذا يقولون، يعني وإن كان المرء لو أنه يدعو بلهجته بلغته بما في قلبه لكان أفضل من هذه الكتب، لأن الإنسان يقرأ ولا يفقه ما يقول. الإنسان يقرأ في هذه الكتب ويكرر تكرارا لا يدري ما يقول، فأي دعاء هذا؟ الأصل أن تدعو بما في قلبك وتنزل همك بالله عز وجل عند عتبات بيته. ولذلك يشرع في المسجد الحرام ما لا يشرع في غيره من التمسك بأستار الكعبة، ومن التزام الملتزم ووضع الوجه عليه، ومن البكاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور. هذه كلها أمور يعني مطلوبة في هذا المكان، في هذا المقام. لما؟ لقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى في هذا المقام. هذا بيت الله، وضعه الله سبحانه وتعالى وأمر باحترام الذين يأتون إلى هذا البيت، لأنهم زوار بيت الله الحرام. وفيه يشرع أن تفتتح تحية المسجد بالطواف، بخلاف بقية المساجد تحييها بركعتين لا بالطواف. ولذلك يستحب كثرة الدعاء، ولذلك كره أصحابنا تلاوة القرآن، لا لأن القرآن يعني ليس أفضل الأذكار، بل هو أفضل الأذكار باتفاق الناس، لكن قالوا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتلو القرآن. وفي هذا أمر حقيقة مهم يكثر أصحابنا من احتجاج به، يقولون لا يسن كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وهذا يعني مصير منهم إلى أن تروك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستنبط منها عدم الفعل، كأفعاله صلى الله عليه وسلم يستنبط منها الفعل، وليس كما يقول البعض بأن الترك لا مفهوم له ولا يعني شيئا. لا، عدم فعله صلى الله عليه وسلم لذلك دل على أنه أمر غير مشروع، ولذلك كره أصحابنا أن ينشغل الإنسان بقراءة كتاب الله وهو يطوف ويترك الدعاء، لأن هذا موقف للدعاء. ولذلك هناك لا شك أن القرآن هو أفضل الأذكار، القرآن أفضل الأذكار، ومع هذا فينهى عنه في السجود. قال لا، إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما السجود فعظم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمنا أن يستجاب لكم. فنهينا أن نقرأ القرآن مع أن القرآن أفضل الأذكار. لما؟ هكذا، لأن الله سبحانه وتعالى شرع في هذا الموطن الدعاء. وهكذا يقال في أمور أخرى. إذن ليس كل موطن تفعل فيه كل العبادات، إنما هناك عبادات في هذا الوقت أفضل من غيرها. كذلك مثلا أوقات الكراهة لا يسن لك أن تصلي فيها، لأنك منهي عن الصلاة، مع أن الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل الأعمال، لكن في هذا الوقت عليك أن تنشغل بشيء آخر لا بالصلاة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم وهو فوق المشي ودون الجري. طواف القدوم وطواف العمرة والطواف المطلق يستحب فيه الرمل. ما هو الرمل؟ هو الجري. وهذا الرمل شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية. تعرفون عمرة القضية هي التي قاض فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية، فقالوا لا تطوف هذه السنة، لا تزور البيت هذه السنة، إنما تزوره السنة القادمة. فلذلك سمي طوافة، سمي العمرة، سميت بعمرة القضية المقاضاة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة خرج المشركون إلى الجبال ينظرون إلى المسلمين، وقالوا إن هؤلاء، إن أصحاب محمد قد أوهنتهم حمى يثرب، أهلكتهم الحمى يثرب، المدينة كان فيها حمى تهلك الناس. قالوا إن هؤلاء القوم قد أوهنتهم حمى يثرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من أراهم منه قوة اليوم، فأمرهم أن يطبعوا. الطباع هو هذا، أن تكشف عن ضبعك يعني الأيمن حتى تظهر بوادرك، تظهر قوتك وعضلاتك. وأمرهم أن يرملوا يعني يجروا، وهو نوع من الجري ما بين المشي السريع والجري. فأمرهم ذلك في الأشواط الثلاثة إبقاء عليهم، ولولا ذلك لأمرهم في السبع أشواط وهم يجرون. فلما رآهم المشركون قالوا هؤلاء أهوانتهم حمى يثرب، والله إنهم كالظباء يتناقزون كالظباء. فقال العلماء رحمهم الله شرع هذا لهذا السبب، ثم بقي مشروعا إلى آخر الدهر تذكيرا لهذه الأحداث. يعني هو الحج كله يذكرنا بأحداث كثيرة، أحداث سيدنا إبراهيم، وأحداث سيدة هاجر، وأحداث سيدنا إسماعيل، وما فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أحداث يعني الحج كله يذكرنا بها. إذن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لمن أحرم بحج أو عمرة دون المواقيت كالتنعيم والجعرانة أو بالإفاضة لمن لم يطف طواف القضاء. يعني إذا لم تطف طواف القدوم لأنك كنت مراهقا، فإنه يستحب لك أن تطبع لا الطباعة انتهى، لأنه طواف الإفاضة يكون من غير إحرام، لكن يستحب لك الرمل، يستحب لك الرمل في طواف الإفاضة إذا لم تكن قد طفت طواف القدوم. أما إذا طفت طواف القدوم فلا يشرع لك ذلك. واضح يا إخواني؟ يعني إذا لم تطف طواف القدوم لأنك كنت مراهقا فإنه يستحب لك أن تطبع الطبع انتهى لأنه طواف الإفاضة يكون من غير إحرام، لكن يستحب لك الرمل، يستحب لك الرمل في طواف الإفاضة إذا لم تكن قد طفت طواف القدوم. أما إذا طفت طواف القدوم فلا يشرع لك ذلك. واضح يا إخواني؟ طيب أنا سأنهي الآن. قال: وهو فوق المشي ودون الجري. مستحبات كثيرة، ذكر جملة من المستحبات. قال: ترك الكثير منها ترك الكثير من قراءة القرآن للسبب الذي ذكرت لكم، وترك الكلام وإنشاد الشعر لأن هذا ليس موطن الشعر ولأنه ليس موطن الكلام، يعني موطن ذكر الله سبحانه وتعالى، وترك شرب الماء إلا لعطش، وإلا هو يجوز أن تشرب الماء لكن يعني الأفضل ألا تفعل ذلك لأنك في صلاة، وليكثر الغريب، هذا نصيحة يعني، ليكثر الغريب الذي ليس من أهل مكة وليس من أهل هذا المقام الشريف، ليكثر من الطواف أفضل في حقه من الركوع، يعني الطواف في البيت أفضل في حقه من الركوع لأن عبادة لن يجدها في بلاده، لذلك يشرع. وهذا يشبه ما قاله الإمام مالك رحمه الله من أن الغريب يشرع له أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم في القدوم والخروج لأنه ليس من أهل المدينة، بخلاف أهل المدينة فإنهم دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا غريب، لا يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع، يعني لا توجد في بلده، فإنه أفضل. يستحب لمن جلس في المسجد أن يتوجه إلى الكعبة ويكره القراءة والتلبية فيه، يعني داخل المسجد وداخل المسجد الحرام والتلبية في الطواف، يعني عفوا القراءة والتلبية في الطواف تكره، قراءة والتلبية في الطواف، قراءة القرآن والتلبية في الطواف تكره لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أمل أن نتحدث في الدرس القادم إن شاء الله عن الركن الثالث من أركان الحج. والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.